السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة بحول الله وكرمه وجوده. وفي هذه الليلة مع تفسير كلام ربنا عز وجل، نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم بركات القرآن. وصلنا إلى آية مهمة، الآية 78 بعد 100، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. هذه آية عظيمة توجب القصاص في القتلى. وروى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال الله لهم لهذه الأمة فقال الله لهذه الأمة: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو أن يقبل الدية في العمد، العفو أن يقبل الدية في قتل العمد، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، أي قتل بعد قبول الدية. يعني يا إخواني، اليهود لعنة الله عليهم كان عليهم القصاص في شريعتهم، القصاص فقط. وأما النصارى عليهم لعائن الله ليوم الدين، فذكر أهل العلم أن شريعتهم فيها العفو مطلقا. شوف إزاي اللي عاملين يسفكوا دماء المسلمين هؤلاء المجرمون، في شريعتهم العفو عن القاتل مطلقا، واليهود في شريعتهم القاتل يقتل. ليس عندهم هذه السعة العظيمة في دين الله تعالى التي أكرمنا الله بها. فشرف الله هذه الأمة وجعل في القتل العمد يمكن أن يعفو الإنسان عن القاتل ويقبل الدية، ويقبل الدية. ورب العزة سبحانه جل جلاله يقول: يا أيها الذين آمنوا، يعني يا معشر المؤمنين، يا من آمنتم بالله، ناداهم بأجل وصف ترقيقا لقلوبهم، لأنك إذا كنت تتحرك وتفعل وتجيء وتذهب بوصف الإيمان فأنت منضبط بما يحب ربك عز وجل، لا تفعل ما تهواه نفسك، خاصة في القتل نعوذ بالله تعالى. ونسأل الله النجاة من كل بلية. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. قال السادة العلماء: القصاص مأخوذ من قص الأثر، أي اتبعه، ومنه القاص لأنه يتبع الآثار والأخبار، وقص الشعر اتباع أثره، فكأن القاتل سلك طريقا من القتل فقص أثره فيها ومشى على سبيله في ذلك. وأيضا القص منه القطع، يقال قصصت ما بينهما، أي أخذت ما بينهما. فالمقصود أن الله تعالى قال: كتب عليكم القصاص. كتب بمعنى فرض. وهل القتل فرض على من قتل؟ عفوا، يعني هل قتل القاتل عمدا فرض واجب لا يجوز إلا هذا الأمر؟ الجواب لا. قال السادة العلماء: ليس القصاص بلازم، إنما اللازم ألا يتجاوز في القصاص قتل غيره، ألا يتجاوز القصاص وغير من الحدود إلى الاعتداء، لا يتعدى، وإنما يقتل من قتل، وكذلك يجوز له العفو ويجوز العفو مجانا بدون شيء، ويجوز أن يعفو عن القتل ويأخذ الدية، ويأخذ الدية. ورب العزة سبحانه جل جلاله لما قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، وهنا هل يقتل الحر بالعبد؟ الحر بالعبد لا يقتل على الراجح من أقوال أهل العلم، الحر بالعبد يعني ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الحر يقتل بالعبد، يعني حر لو قتل عبد يقتل به عند الإمام أبو حنيفة. وأما جماهير أهل العلم قالوا لا يقتل الحر بالعبد، لا يقتل الحر بالعبد. والذي ذهب إليه جمهور العلماء هو الأصح والله أعلم. وهنا حديث عظيم فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. يا ويلهم من الله تعالى. وهذا الحديث صحيح البخاري. مطلب يعني يبحث بطلب حثيث دم امرئ مسلم، دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه، عمال يدور عليه، ده إرهابي، هو يعني الإرهابي ولا حاجة خالص، راجل آمن بالله وآمن برسله وعظم شريعة الله وأحل الحلال وترك الحرام وليس على هوى هؤلاء المجرمين، فإذا بهم والعياذ بالله يصنفون إرهابي، يصنفونه ما يصنفون من هذه التهم التي صارت والعياذ بالله في زماننا تهمة تساوي الخروج من الدين والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة أبغض الناس إلى الله تعالى: ملحد في حرم، ملحد في الحرم، ومبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه، نعوذ بالله تعالى من الخذلان. وهنا أيها الأحبة الكرام قول ربنا تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. طيب لو أن الرجل قتل أنثى هل يقتل بها أم لا يقتل لأن الله قال الأنثى بالأنثى؟ يقتل بها، يقتل بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم، يعني رجل قتل امرأة يقتل بها مقابل هذه المرأة، امرأة قتلت رجل تقتل بها، النفوس تتكافأ، النفوس تتكافأ. وكذلك لو أن أعمى، رجل أعمى قتل بصيرا، هل ولي له أن يقتله ويأخذ دية يعني مقابل أنه أعمى زيادة على قتله؟ لا، النفوس تتكافأ. وهنا في قول الله تعالى والأنثى بالأنثى قال السادة العلماء وهذا رأي جماهير أهل العلم أن الرجل يقتل بالمرأة لأنه نفس وهي كذلك نفس، ولأن الله تعالى قال كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسلفناه المسلمون تتكافأ دماؤهم، ولأن أيضا الإمام البخاري روى في صحيحه وكذلك الإمام مسلم أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها، أوضاح يعني حلي مع بعض الذهب، فهذا اليهودي المجرم قتلها، ضربها بحجر فقتلها فماتت، فإذا بها جيء بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبها رمق يعني في آخر حياتها، فقال لها فلان الذي قتلك، تعمل هكذا تشير برأسها لها فلان فلان إلى أن قيل لها فلان قتلك، أشارت برأسها النعم اليهودي، فجيء به فاعترف أنه قتلها، ضرب رأسها بين حجرين والعياذ بالله حتى ماتت. فجاء به صلى الله عليه وسلم وأمر به فضربت رأسه بين حجرين حتى مات، قتلها كما قتل. وهنا أهل العلم قالوا القتل هل يكون بمثل ما قتل القاتل؟ عدد كبير من أهل العلم قالوا هذا هو الجزاء، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. والإمام أحمد أبى ذلك، قال لا، القتل يكون بآلة ماضية كسيف أو سكين حتى نجهز عليهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، يعني انظر إلى محاسن هذا الدين العظيم. هذا اليهودي قتل امرأة فيقتل بها، وهذا هو دين الله تعالى، النفس بالنفس. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم. وهنا مسألة أخرى مهمة، هل لو أن مسلما قتل كافرا، شرع الله عز وجل حتكلم عن ديننا، هل المسلم يقتل بالكافر؟ الجواب لا، ليس هنا تكافؤ، لا تتكافأ، لا يتكافأ الكفر بالإيمان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر، رواه الإمام البخاري وغيره. إذا لا يصح قتل مسلم مقابل قتل كافر. نحن الآن الصورة معكوسة تماما، لا يصح قتل كافر بمسلم، هكذا الكافر يقتل مسلم، مسلمين 10 100، لا يجوز أصلا أن يقتل هذا الكافر والعياذ بالله في شريعة الغاب بمسلم، رغم أن المسلم أشرف من ملء الأرض من الكافرين. وشرعنا حرم قتل المسلم لو أنه قتل كافرا، لا يقتل قصاصا به، لا يقتل قصاصا به. لذلك جمهور العلماء ذهبوا إلى أنه لا يقتل المسلم بالكافر. وهنا مسألة مهمة، ألا وهي لو أن جماعة اشتركوا في قتل إنسان، هل يقتل به أم أنه لا يقتل إلا من باشر القتل فقط؟ جماعة تآمروا على قتل واحد، ضربوا كل واحد ضرب ضربة فمات، هل يقتل جميعا؟ عمر رضي الله عنه عمر قتل 7 من أهل صنعاء تمالؤوا في قتل إنسان، قال والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء جميعا لقتلته رضي الله عنه. وعلي رضي الله عنه ما قاتل الحرورية لهم الخوارج، قال اتركوهم، رغم أنهم خرجوا عليه، حتى قتلوا عبد الله بن خباب الصحابي الجليل، فلما قتلوه رضي الله عنه إذا بعلي ينادي فيهم أخرجوا لنا قاتل عبد الله بن خباب، فوقفوا جميعا وقالوا كلنا قتلناه، فقاتلهم جميعا رضي الله عنه. فقال عدد من أهل العلم بأن القاتل لو تعدد وكانوا عددا يقتل بهذا الإنسان، والإمام أحمد أبى ذلك، الإمام أحمد قال لا، لا يقتل إلا من باشر القتل فقط، لا يقتل إلا الذي قتل. وربنا تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء، سبحانك رب ما أعظمك. يا إخواني انظروا هنا مسألة مهمة قبل أن نصل إلى قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء، الوالد والولد، الوالد والولد، لو أن الوالد قتل ابنه والعكس لو أن ولدا قتل والده، هل يقتص، هل هناك قصاص من الوالد في حق ابنه؟ يعني لو أن الوالد قتل ابنه هل يقتل الولد أبيه؟ هنا حديث لا يقتل والد بولده، صحاه بعض أهل العلم وضعفه عدد كبير من أهل العلم، وعلى ذلك ذهب عدد كبير من أهل العلم إلى أنه لا يقتل الوالد في إذا قتل ولده. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الشفقة والرحمة والمحبة عند الوالد والوالدة كبيرة عظيمة فطرة، فلا يمكن أن يقدم على قتل ابنه إلا يعني هذا أنبر ما يكون. أما الولد ممكن يقدم على قتل والده من أجل المال، من أجل ميراث، من أجل عرض من أعراض الدنيا، فلذلك يقتص من الولد في حق أبيه ولا يقتص من الوالد في حق ابنه وأبى ذلك بعض السادة العلماء المعاصرين كالعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه وعدد من أهل العلم قبله. قالوا الصحيح أن الوالد إذا قتل عمدا، ومذهب مالك، مذهب مالك إذا الوالد قتل ابنه عمدا بلا شبهة يقتل به، وكل هذا يدلك على عظمة هذه الشريعة وكمالها وتمامها وفضلها وسماحتها. أيها الأحبة الكرام، ربنا تعالى في هذه الآية يقول: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. سبحان الله، يا رجل قتل، هذا قتل أخ فلان، أخ فلان، أو قتل ابن فلان، وهذا الذي عفى عن القاتل وقال آخذ الدية، ربنا يقول فمن عفي له من أخي، يبقى أثبت الإخوة الإيمانية مع القتل. قال علماؤنا في هذا دليل عظيم على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، مرتكب الكبيرة مسلم لكنه ناقص الإيمان على قدر كبيرته، وهذا خلاف مذهب الخوارج والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع الذين يقولون بأن مرتكب الكبيرة كافر. يعني شوفوا إخواني، أحن الناس على أهل الكبائر هم أهل السنة. أهل السنة يقولون الزاني، نسأل الله العافية، السارق، شارب الخمر، قاتل، القاتل الذي يقع في الكبائر، هذا ليس بخارج من الإسلام، ولو مات هو في مشيئة الله، إن شاء ربنا عفى عنه وأدخله الجنة ابتداء بلا حساب، قد يكون له حسنات عظيمة توجب له الغفران عند الله فيغفر له ربه ويعفو عنه ابتداء ولا يؤخره، وإن آخذه بذنبه آخذه وعذبه سبحانه جل جلاله ثم يعفو عنه، لابد أن يعفو عنه بإذن الله ويكن مآله إلى الجنة. أما الخوارج يقولون من مات من المسلمين على كبيرة بدون توبة، شوف ما تبش من الزنا، ما تبش من السرقة، ما تبش من شرب الخمر، فهو في النار خالدا فيها أبد الأبد، ومذهبهم باطل من عدة وجوه، وتكلمنا على ذلك بشيء من تفصيل في شرح صحيح مسلم رحمة الله تعالى عليه. فالمقصود أن ربنا تعالى قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، يعني إذا عفى أولياء المقتول عن القاتل وقالوا لا نقتلك، لا نقتلك ولكن نأخذ الدية، فقال ربنا تعالى فاتباع بالمعروف، من اتباع بالمعروف؟ الخطاب هنا لمن؟ لأولياء المقتول، اتباع القاتل لتأخذ منه الدية بالمعروف. طيب والقاتل وأداء إليه بإحسان، شفت الدين؟ هذه الشريعة، هذه شريعة الله التي جاءت من السماء حماية وصيانة للمجتمعات، شريعتنا حماية للنفوس، حماية للدماء، حماية للأعراض، حماية للعقول، حماية للأموال، حماية لكل ما هو خير، وصيانة بفضل الله تبارك وتعالى. ولذلك ربنا تعالى قل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وذكرنا هذه الفائدة العظيمة أن أهل الكتاب لم يكن هذا عندهم بفضل ربنا عز وجل، ما كان هذا عند بني إسرائيل، الدية لم تكن عند الذين في قبلنا، ما كان عند بني إسرائيل اليهود إلا القصاص، اللي قتل يقتل فقط، وما كان عند النصارى إلا العفو فقط، جاءت شريعتنا الكريمة بأنه خير المقتول له بين إما أن تقتل القاتل أو تعفو عنه وتقبل الدية أو تعفو عنه لله رب العالمين. وهل العفو دائما أبدا مستحب؟ لا، ينظر إن كان هذا القاتل متجرئ والعياذ بالله على دماء المسلمين وعلى انتهاك حرماتهم، فيجوز للقاتل أن يستمسك بقتله حتى يكون زجرا لغيره. يعني هؤلاء المجرمين الظلمة، هؤلاء السفاكين للدماء الذين يقتلون المسلمين، لو علموا أن شريعة الله ستقام عليهم القاتل يقتل، لو بس أقيم في بلد عظيمة كبيرة من بلاد الإسلام مرتين ثلاثة أربعة القاتل يقتل كده في ميدان عام، والله سيردع المفسدون وسيردع المجرمون ويكون هذا زاجرا عظيما له، لأن شريعة الله تزجر الناس. أما قوانين أهل الأرض، القوانين الكفرية هذه المطبقة في بلاد العالم، فهذه لا تزجر الناس. يكون قاتل وروح يجيب محامي ظالم يخرج من القضية زي الشعر من العجين كما يقولون، ولا يثبت عليه شيء، بل وبعدين يروح يدين القاء المقتول ويرفع عليه قضية ويأخذ منه أموال لا حصر لها والعياذ بالله تعالى، لأنهم لا يعظمون ربا ولا يعظمون دينا. قال ربنا تعالى: فمن اعتدى بعد ذلك، يعني فمن اعتدى بعد أن عفى عن القاتل وعفى عن قتله وقال سأخذ الدية وأخذ الدية، وبعدما أخذ الدية اعتدى عليه وقتله، فله عذاب أليم عند الله عز وجل، لأنك إن عفوت سقط المطالبة بالدم. إذا عفى أولياء القتيل سقطت المطالبة، بل نص أهل العلم إذا عفى بعضهم سقط القتل، يعني بعضهم عفوا وبعضهم لسه ما عفوش، لا، هنا خلاص لا يقتل، إما أن يتفقوا على رأي واحد بالقتل أو يتفقوا على أن لا يقتل، وهذا كله صيانة لدماء المسلمين. قال تعالى: فمن عفي له من فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. هنا مسألة مهمة ختاما، ألا وهي أن القصاص من الذي يقوم به ومن المسؤول عن إقامته؟ هم أولياء الأمور، هم المسؤولون في الدولة المسلمة، هو الرئيس، هو الأمير، هو الملك، هو المسؤول عن كده أمام رب العالمين. أما هل يجوز لكل إنسان إذا قتل له قتل أن يذهب هو يقتل بنفسه؟ هذا لا يجوز، لأنه إذا فعل ذلك وترك الأمر على الغالب صارت فوضى بين الناس ويعني ينتشر الفساد بين عباد الله تعالى. إذا كان الحاكم لا يقيم شريعة الله عز وجل فهذا يعني يحملها أمام الله تبارك وتعالى. وهنا عدد أو بعض أهل العلم قالوا إذا كان الحاكم لا يقيم حد الله فلأولياء المقتول أن يقتلوا قاتل ابنهم ولا يعتدوا لهم ذلك، لأن يعني القتل حق لهم والعفو حق لهم كذلك إذا كانت شريعة الله غير مطبقة، والله أعلم. ولكن إسناد الحدود من الجلد والرجم وقتل القاتل وغير ذلك إلى الوالي وإلى الحاكم، هذا هو شريعة الله عز وجل صيانة من الفوضى وانتشار يعني الفساد بين الناس. نسأل الله سبحانه يوفقنا وإياكم لكل خير، يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. سارق أيوة الطار لا زال موجودا، لا زال لحد الآن، هذا لحد النهاردة موجود. صلى الله عليه وسلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.